قافلة الهدى الدعوية. بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة منابر العلم الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية القرآنية الماتعة، والتي نشرف وإياكم باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن محمد الأحمد، رئيس العناية المركزة لمعالجة الأمراض التنفسية، وخريج جامعة لوما ليندا بالولايات المتحدة وجامعة بوزني ستيت بالولايات المتحدة، وخريج جامعة الإمام محمد بن سعود، وحامل للزمالة الأمريكية في لقاء قرآني بعنوان أفلا يتدبرون القرآن. ويأتي هذا اللقاء الثقافي وهذه الأمسية المباركة ضمن فعاليات الجامعة الإسلامية في إقامتها لمثل هذه الفعاليات، رعاية من الجامعة لرسالتها في خدمة المجتمع بكافة شرائحه وطبقاته. أرحب مجددا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن محمد الأحمد، كما أرحب أيضا بالأخوات الحاضرات في القاعة النسائية في دار الحديث المدنية، وتتولى التنسيق منسقة القاعة الأستاذة حياة بديوي، وستتاح الفرصة للمداخلات بعد الاستماع إلى هذه المحاضرة. نستمع وإياكم في بدء هذا اللقاء إلى تلاوة آيات من كتاب الله جل وعلا يقرأها الشيخ عبد الله بن علي الصغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والآن نترك المجال لضيفنا الكريم، فليتفضل وفقه الله وجزاه عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أتقدم بالشكر الجزيل العظيم الذي لا مثل له لمن قدر هذا اللقاء، وهو الله الذي لا إله غيره، وأسأله سبحانه جل في علاه أن كما يسر هذا اللقاء أن يتولى فيه المتكلم والسامع وأن يتقبل منا جميعا، إن ربي على ذلك قدير. وأشكر كل من يسره الله سبحانه وتعالى وكان له يد في هذا اللقاء، أسأل الله جل في علاه أن يبلغكم من الخير أعظم مما ترجون، وأن يصرف عنا وعنكم من الشر أعظم مما نخاف وتخافون، إن ربي على ذلك قدير. أعظم الكلام وأجل الكلام وأثقل الكلام هو كلام ربي سبحانه جل في علاه. يقول ربي سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الكلام حق. الكلام المهم هل نشعر بثقل هذا الكتاب؟ توصل لنا العشاء وسمعنا آيات ثقيلة، هل مرت على القلوب بخفة خفيفة ما حركت فينا ساكن؟ كل واحد فينا يسأل نفسه. يقول ربي جل في علاه عن هذا الكتاب العظيم: قل هو نبأ عظيم. طيب ليش ما نحس بعظمته؟ ما الذي يجعلنا نقول نعم كتاب الله عظيم، هو أعظم كتاب وأحسن كتاب وأقوى كلام؟ طيب هل نشعر بهذا؟ وهذا السؤال اللي الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا عليه، هل نشعر بعظمة هذا الكتاب؟ الكل يجيب ويحضر الإجابة قبل أن يموت. طيب ما السبب؟ لماذا لا نشعر بعظمة هذا القرآن؟ الله سبحانه وتعالى علمنا. نكمل الآية: قل هو نبأ عظيم أنتم. سبحان الله، هو نبأ عظيم لا غبار عليه، هذا كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن قضية القرآن والحكم على القرآن هو نبأ عظيم. أين المشكلة إذن؟ ليش ما نحس بعظمته؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. لا، حفاظ كثير وقراء كثير والحمد لله علماء القراءات كثير. إذن عن ماذا أعرضنا؟ قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما يا ربي أنزلته مبارك؟ حفظنا، قرأنا، ختمنا، هل قمنا بالواجب تجاه هذا الكتاب؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، سبحان الله، مبارك ليدبروا آياته، سبحان الله. لا متعليم، يعني أقول جئت لأسلم عليك. أنا لو سألتني قلت لما جئت؟ جئت أرجو أن الله يقبلني أني جئت، أرجو ما عند الله، جئت لألقي المحاضرة. لا التعليم. طيب سبب نزول القرآن، لما أنزل هذا الكتاب؟ ما قال ليقرأوا مع جمال القراءة، مع جمال الحفظ، مع جمال تعلم القرآن وتفسيره. طيب ما الحكمة التي ذكرها الله عز وجل؟ ولن ينبئك مثل خبير. قال ليدبروا، ثم ما قال ليدبروا صوره، يعني تخرج من الصورة بقضية واحدة، لا، ليدبروا آياته. كل آية لها مع قلبي وقلبك حكاية كفيلة أن تنقلك من ظلام في جهة معينة، إما في العقيدة، إما في الأخلاق، إما في التعاملات العبادات، من جهة مظلمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كل آية ليدبروا آياتي وليتذكروا، ما قال الناس، وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله أن يكتبني وإياكم منهم. طيب يقول القائل عرفنا الحفظ نحفظ وعندنا ذاكرة في فيها العقل اللي أعطاناها الله سبحانه وتعالى. طيب هذا تدبر بإيش؟ بأي عضو؟ وهذه أحبة الفضلاء من أعظم مشاكلنا. الآن حينما يطرح التدبر أكثر ما يسأل طيب وتدلني على كتاب التدبر. القضية ليست قضية كتاب التدبر. الله عز وجل علمنا أين تكمن المشكلة. تخيل واحد يأتينا في الإسعاف ولا في الطوارئ ولا في أي في الطوارئ ولا في العيادة يقول أنا عندي ألم. تقول طيب وين؟ ويسكت. طيب علمني عشان أعرف وين نأخذ إشاعة للرأس ولا ما ندري. أن هذه قضية أكثرنا أحبة الفضلاء. أكثرنا هو عنده مشكلة أنه لا يفهم القرآن، لا يعيش مع القرآن، ما يتأثر مع القرآن، لكنه ماشي بقرأ يعني ما أخذت القضية معه أنه يقف وقفة جادة يقول لما؟ وين المشكلة؟ ليش ما نتدبر؟ لماذا لا نتدبر القرآن؟ الله عز وجل حدد لنا المكان. قال سبحانه وأي سؤال سامي عندك، أي سؤال سامي عالي، والله ستجد إجابته في كتاب الله. يقول الله جل في علاه وكل شيء، كل شيء. فكر في حياتك أي ما كان منصبك، أي ما كانت، في كل خطوة، في كل نفس، في كل حركة، في تعاملك مع أهلك، في تعاملك مع الناس، في المحكمة، أنت كنت قاضي، كنت سجين، كل هذا، كل شيء. وكل شيء ما قال ذكرناه، وكل شيء فصلناه تفصيلا. كل شيء وربي كل شيء تريده. طيب نسأل، تعالوا أحبة الفضل نسأل أنفسنا وين المشكلة؟ أي عضو عندنا نحتاج أن نركز عليه ونعمل عليه بعد الله ونستعينين برب العالمين؟ قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم. سبحان الله، هما خياران لا ثالث لهما. أنت أن تقرأ القرآن، تتعرض للقرآن سماعا تلاوة، تتعرض للقرآن آيات عظيمة جاءت، كيف تحس؟ ليس هناك 20 خيار. قال الله أفلا، تحس طعمه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم، ما الخيار الآخر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم أم على قلوب أقفالها. أسأل الله أن يفتح قلوبنا لذكره وتدبر آياته. هذا الآن أحبة الفضل المشروب، أداة الوصول لطعم هذا المشروب هي اللسان. ما تحتاج تقفل يدي عشان ما أحس الطعمة، ما تحتاج تغمض عيني حتى لا أعرف طعمة، تحتاج قضية واحدة تأتي لأداة الوصول للطعم ثم تقفلها، تغلف لساني تقول لي ما هذا، أقول لك ما أعرف. لأجل هذا عندنا مرضى في المستشفى، شفى الله مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين، يأكل الغذاء عن طريق الأنبوب من الأنف. هؤلاء المرضى تعطيهم عسل ما يدرون إنه عسل، تعطيهم ماء وملح ما يدرون لأن الغذاء لا يمر على اللسان أصلا. تعطيهم أي شيء ما تدري أصلا هم يعطونهم أصلا، هو لا حتى الطعم لا يبدي لك أصلا أي رأي. يقول لك والله ترى أكلكم اليوم مالح، أكلكم حالي، عطاه اللي تبغاه يروح للمعدة مباشرة. لم يصل لمكان، والأداة أداة وصول الطعم. هذا أحبتي حال أكثرنا مع القرآن. المكان المقصود هو القلب، فإذا لا تصف حلاوة العسل لمن ليس عنده لسان. إذن أحبتي قبل ما نبحث عن كتب تدبر، فنبحث عن الكلام اللي قاله الله عز وجل عن العضو الذي يتدبر. قال سبحانه جل في علا لما قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يبغون النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم بناقة مثل ناقة صالح عليه السلام أو قال الله عز وجل لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات. سبحان الله، تريد آيات وتريد أن يعطيك الله عز وجل عصا تفلق البحر، ده إنما الآيات عند الله. شوف الرد، إنما أنا نذير مبين. طيب ما وين الآية؟ قال سبحانه أولم يكفي، سبحانك ما أعظمك جل جلال الله، أولم يكفهم. حبيبي الغالي، لو أعطيك اليوم 5 ريال وغدا أعطيك 5 مليار وبعدها أعطيك 10 مليار وبعدها أعطيك 20 ريال، إذا أردت أن أقول لك ما يكفيك، ولله المثل الأعلى جل في علا، إذا أردت أن أقول ما يكفيك بذكر أي واحد منهم، بذكر أعلى شيء صح؟ لن أذكر ألم يكفيك أني أعطيتك 20 ريال، لا، سأقول أولم يكفيك أني أعطيتك 20 مليار، صح ولا لا يا جماعة؟ الله عز وجل ذكر هنا أعظم نعمة، ما قال أولم يكفهم أن شققنا أسماعهم وأبصارهم، لا، هو شق أسماع وأبصار الأنعام. ما قال أولم يكفهم أن جعلناهم يمشون على أقدامهم وغيرهم معاق، لا، أعظم منها. ما قال أولم يكفهم أن أعطيناهم عافية الأبدان وغير، لا، ذكر أعظم نعمة كفيلة بإذن الواحد الأحد أن تعيش بها سعيدا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ما عاد يبقى عندك مشكلة لا في المستقبل ولا في الماضي. وإذا لم آتكم بأدلة على ما أقول من كتاب الله عز وجل فردوها علي ولا كرامة. أولم يكفيهم، ما ذكر 20 شيء، ذكر شيء واحد فقط، لكن أقسم بالله إنه يكفينا. ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلقنا سبحانه، كيف ما يعلم ما الذي يكفينا؟ أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. طبعا أكثر من يقرأ الآية دي يقول طيب وهذه هي النعمة اللي تكفينا؟ لا تصف العسل لمن ليس عنده لسان. الطفل تعطيه 5 شيك ب5 مليار ولا حلاوة، يختار الحلاوة لأنه يعرف معنى الحلاوة، لكن ما يعرف قيمة هذا الكتاب. لأجل هذا قال ربي جل في علاه بل أكثرهم، شوف الإحصائية، أسأل الله لا يجعلنا منهم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. إيش النتيجة؟ فهم معرضون. لا تلوم الطفل يعرض عن شيك ب5 مليار لأنه ما يعرف وش معنى شيك ب5 مليار. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. لا تعدي، تحس بها إذا تعرضت للقرآن. إذا ما تحسها لا تنكر، ليس كل ما لا نعرفه ننكر. لا تنكر شيء ما تعرف، قل صدق الله أنا ما أحس، فنشتغل على أنفسنا، لكن لا نقول هذا الكلام غير صحيح. إن في ذلك لرحمة وذكرى. تشعر أن كل ما تعرضت لكتاب الله يحصل عندك ذكرى فتتغير، وهذا الأمر عادي. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم يأتيني وإن يأتيك إبليس يقول لك خلاص، ما دام قال لقوم يؤمنون أبشر بالخير، أنت مؤمن. طيب ما دامني مؤمن، الله لا يكذب جل في علاه، ومن أصدق من الله قيلا. قال المؤمنون الذي يقصدهم الله في هذه الآية يحسون بطعم الرحمة ويحسون بطعم الذكرى. إذا لم يتحقق لك هذا فراجع إيمانك، إن الله سبحانه لا يقول أن هناك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون ثم نكون منهم ولا نشعر بهذا، مستحيل. إذن ما الإيمان الذي يريده الله عز وجل حتى نصل به إلى تدبر القرآن؟ قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة، سورة نفسها كل الصف واقفين في صف المسجد يسمعون في الصورة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، سبحان الله كلهم سمعون في الصورة، ليش ما قال فكلهم قالوا؟ فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، سبحان الله هؤلاء حصلت عندهم رحمة وذكرى فزادتهم إيمانا، هل يحصل عندنا هذا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، السؤال الأهم هل يحصل عندنا هذا يا جماعة ولا لا؟ إذا ما يحصل لابد أن إذا ما تحس أنك تنزف هذه مشكلة. ما الذي جعل الجن لما سمعوا القرآن مرة واحدة في حياتهم كلها يقررون قرارات قائمة من القرارات؟ وأنا أريد أن نقارن أنفسنا بالجن. لما سمعوا القرآن قال الله جل في علاه قل أوحي إلي، علم قومك يا رسول الله بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، قل لهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ما قال الله ثم قالوا، تأثير مباشر. وهناك فمنهم من يقول، لأن حينما أريك الشمس ما يحتاج تقعد تفكر في نور ما في نور ثم تقرر، ونور القرآن أعظم من نور الشمس. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا، ما قالوا قرآن حافظ زي ما نقول سمعنا قرآن قرأنا قرآن توني حافظ قرآن، لا، زلزل أركانهم فعل فيهم الأفاعيل هذا الكتاب. إنا سمعنا قرآنا عجبا، كلام عجيب ما سمعنا مثله في حياتنا، والله صدق لأنه وصل للمكان المطلوب. طيب نحن مثلكم أيها الجن، وأنا أخاطب كل من يسمعني الآن من الإنس والجن، مثلكم سمعنا، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. طيب حتى أن ندري أنه يهدي إلى الرشد، شوف القرارات، أسأل الله أن يجعل ما وقع في قلوب الجن حين سمعوا القرآن فغيروا حتى رضي الله عنهم أن يجعل ذلك في قلوبنا وأعظم. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أول قرار فآمنا به، سبحان الله، من الكفر قرار مباشر فاعل فورية فأن نترك كل ما ندعو من دون الله فآمنا به، قرار الأول. قرار الثاني ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى، حتى ما قال وأنه ربنا، قالوا تعالى، باقي العجب في قلوبهم، في قلوبهم قالوا تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحب، هذه عقيدة عاشوا عليها طول حياتهم، كيف غيروا بهذه السهولة؟ لا، مين بهذه السهولة، كتاب الله عظيم. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه نظم رتب الأمور في حياتهم كلها، الذي يحتاج يستحق الرفعة رفع، والذي يحتاج الدناءة أدني وأنزل. قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا، قبل ما يسمعون الآيات كان كبيرهم، جاء القرآن ليرتب الأمور ويجعل لكل واحد مكانه الذي يستحق. فالله سبحانه في العلو جل في علاه ليس كمثله شيء. سفيهنا على الله شطط ثم فضحوا السحرة وفضحوا شياطينهم إلى أن قالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. الخلاصة العقيدة التي في قلوبكم فمن يؤمن بربه فلا يخاف. سبحان الله، هذا القرآن دلكم على قضية أنكم لا تخافون أبدا؟ إي وربي لا يخاف، لأن الله جل في علاه قال فمن تبع هداي. حبيبي الغالي، الله جل جلاله ما قال فمن قرأ هداي. احنا نجحنا في القراءة، والله أجل وأعلم كنا نجحنا أو لا، لكننا نقرأ فمن تبع هداي. حقق الشرط يحقق لك الله الوعد، ومن أوفى بعهده من الله. مستحيل يعدك الله بأمر ثم يعطيك شرط ثم تحقق الشرط ثم يخلف الله وعده، لا وربي ما يحصل. والله ومن أوفى ومن أصدق من الله يعدك. فمن تبع، هذه الكلمة لابد أن تطبع في قلوبنا. ما قال من قرأ من حفظ، كلها جميلة، لكن حتى تحصل على الوعد الشرط هو فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. يمحو الله عز وجل كل مخاوف المستقبل. ولا هم يحزنون أبدا، هذا وعد من الله. إذا كان باقي عندنا مخاوف وباقي عندنا أحزان، عندنا مشكلة في الاتباع. قال الله جل جلاله وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، نريد أن نتأدب، مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ما قال يسمعون، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، شوف مقدمات تدبر، شوف الأدب مع كتاب الله، وقارن وإحنا نسمع القرآن في السيارة والواحد آية تتلى وقاعد يتكلم بالجوال والعالم يشغل القرآن والسول. يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. سبحان الله، هم يستمعون، قالوا هذا الكلام ما يقاطع ولا كلمة نسمع، أنصتوا. فلما قضي، يعني كل وقت القرآن ما حد قاطع ولا نفس ولا صوت. فلما قضي، هم حققوا شرط فأعطاهم الله وعد. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا تنزل عليكم الرحمة التي وعدها الله في أولم يكفهم إن في ذلك لرحمة. أسأل الله أن ينزلها علينا جميعا. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا، الله أكبر، ولوا إلى قومهم. إيش؟ سبحان الله، هم جاءوا كافرين فاجرين فاسقين، عندهم جميع أنواع المعاصي، جميع أنواع الكفر، جميع أنواع الفسوق والفجور. فلما سمعوا القرآن نزلت عليهم رحمة من رحمات الله عز وجل فتغيرت القلوب. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على ما يرضيه. ولوا إلى قومهم مسلمين؟ لا والله، لو كان ولوا إلى قومهم مسلمين لكان قمة النجاح أن يترك الإنسان الكفر ثم يسلم، نجاح عظيم، أعظم نجاح. طيب ولوا إلى قومهم أعلى منها مؤمنين؟ لا، لكان أنجح. لا، ولوا إلى قومهم متقين محسنين أعلى، ولوا إلى قومهم منذرين. هنا تعلم أن القرآن وصل لقلوبهم. من الذي قال هذا؟ ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن، وين؟ فم الجزء العلوي هذا؟ لا، السماع؟ لا، فلا يكن في صدرك حرج منه وش بيصير عندك؟ لتنذر به ولوا إلى قومهم منذرين. الله جل في علاه يقول وإنه هذا الكتاب، أسأل الله أن يجعل ربيع قلوبنا، وإنه لتنزيل رب العالمين. شوف خط السير، خط سير القرآن، نزل به الروح الأمين. وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى القرآن بيديه ورجليه وعينيه وأذنيه ولسانه وشفتيه، لم الله حدد عضو، قال خط سير القرآن ما ذهب لأي عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام قبل عضو الذي استقر فيه، وإلا هذه كلها أدوات أن تسمع الكل يسمع. قال جل في علا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، اللهم اجعله في قلوبنا يا رب العالمين، على قلبك لتكون إيش؟ لتكون من المنذرين. حامل القرآن لا بد أن يتكلم بالقرآن، ما يصير. أحبة اليوم نرى كثير من الدعاة ونرى كثير من يتكلم، والله يا أحبة الفضلاء حسبت لأحدهم 42 دقيقة يتكلم في المسجد ليس فيها آية. طبعا ماذا نتكلم؟ إذن القرآن وصل لقلوب الجن، لأجل هذا ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا، شوف القرارات، إنا سمعنا. أحبتي أقسم بالله أن نسمع هذه الآيات أن قلب الإنسان يتفطر، يقول كم سمعت من الآيات؟ ما لا أنذرت ولا سمعت، كل يوم أسمع وأقرأ، أسمع المغرب والعشاء والفجر، وأقرأ الظهر والعصر غير السنة غير النوافل، وأقرأ قرآن وأقرأ وردي. طيب كم من هذه الآيات حملتها في قلبي ثم أنذرت؟ يا جماعة نقرأ جرائد اليوم ونقعد نتكلم في المجالس، سمعتوا خبر فلاني يا أخي كلام بجد، فكيف بكلام رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ قال الله ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا، الآن هناك فاصل، إنا سمعنا. إيش التغير؟ شافوهم تغير سمتهم، تغيرت نظرتهم للحياة، قالوا يا قومنا إيش اللي غيركم؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما ما تسمعون هذا الكلام، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طيب اتركونا في حال أنتم اهتديتم، خلاص اتركونا، لا علمنا القرآن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، ثم لخصوا القرآن ورسالة القرآن في البشارة والنذارة، تلخيص عجيب. الشاهد اللي أحتاجه أنا وأنت أخي الغالي وحبيبي الغالي، كم قرار اتخذته بعد سماع آية من القرآن فغير في نفسك؟ هم سمعوا مرة واحدة قرارات كثير، احنا سمعنا كثير، كم قرار اتخذوا؟ اسأل نفسك الآن وأسأل نفسي، تذكر الآن مع نفسك في هذه الثواني 10 ثواني فكر فيها، تذكر آية تقدر تقول عند رب العالمين يا ربي هذه الآية بعد توفيقك يا ربي وهدايتك تغيرت فيها، غيرت قرار. صعب أحبتي نموت ونحن نقرأ القرآن، لأجل هذا يقول الله، وأنا أقرأ القرآن فقط دون أي ما نحس بشيء، قال الله عز وجل وقال الرسول يا ربي، وقال الرسول يا ربي إن قومي، ما قال قوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم، قال إن قومي، إن قومي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل نحن منهم؟ أسأل المولى جل جلاله أن لا يميتنا حتى ينجينا من هذا الهجر، وأن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا. سؤال، ما الذي جعل الجن يقولون عجبا؟ نحن نقرأ القرآن يا جماعة، واحد يقول يا أخي هذا القرآن تكلمنا عن إيش؟ هذا القرآن كل يوم نقرأ، ما حسينا أنه عجب. أسأل الله أن لا يميتنا على هذا الحال، ما الذي جعل الجن يقولون قرآنا عجبا؟ نأخذ مقطع نتدبر بعض ما فيه، وإلا والله لن ندرك هذا القرآن. يقول ابن صلاح رحمه الله من أئمة التفسير، يقول: واعلم أن الله لو فتح عليك في الآية الواحدة 1000 معنى، آية واحدة طلعت منها وألفت مجلدات 1000 فائدة في آية واحدة 1000. قال: ما كانت هذه 1000 فائدة كل ما حواه القرآن وما أراده الله عز وجل، لأن كلام الله صفته وصفة الله لا يدرك أحد. قل لو كان البحر، علماء الأمة الإسلامية قاعدين على شاطئ البحر والبحر حبر ويكتبون، يجف البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. طيب يعبى البحر ثاني؟ ولو جئنا بمثله مددا. هل يعقل أحبتي أن اللي فهمناه الآن هو المطلوب؟ كان تغيرت حياتنا كلها. إي وربي كان تغير الدنيا كلها، ويكون فيه فصل، الحق واضح والباطل واضح. نأخذ مقطع، الكل والله أعلم حافظ المقطع هذا. يقول الله عز وجل حتى نجيب على قضية لماذا قال الجن قرآن عجب، يقول الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى. أكثر من يقرأ الآية يقول: يا أخي معروف هذه، لما قال الله سبحانه وتعالى لموسى وشي اللي في يمينك وألقاها وصارت حية، ظنك أن هذا هو الذي يريد الله سبحانه أن نفهمه؟ الآية ما نزلت لموسى عليه السلام ولا لقوم موسى في ذاك الزمان، ولا نزلت للنصارى الذين مع عيسى، نزلت لنا هذا الكتاب لنا. قال الله جل في علا: وما تلك بيمينك يا موسى. أحبتي هذه قصص القرآن، مهي بقصص الأدباء. الله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة. الله إنها تعبر بك من الظلام للنور. ما قال للناس: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللهم اجعلنا منهم. ما كان حديثا يفترى. يعني القصة لازم تعبر بك بأمر، يعني لازم أقرأ قصة في القرآن ما حسب شيء مصيبة مشكلة. الله يقول عبرة، إذن أنا لست من أولي الألباب. باختصار: وما تلك بيمينك يا موسى. الله يعلم ما بيمينه، الله هو الذي خلق موسى وهو الذي خلق ما بيمينه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بكل الأمور. لكن هي درس لي ولك، أسأل الله أن ينفعني وإياك به. قال: هي عصا. كذا الآية عصا. قال: هي عصاي. سبحان الله، ورأي الحرف له طعم في القرآن. يعني لما أسألك عن شيء لا يهمك غالبا ما تنسبه لنفسك، يعني أجي الكرتون مناديل في سيارتك أقول لك: ما هذا؟ ما تقول كرتون مناديلي، صح يا جماعة؟ تقول مناديل. لكن لما أسألك عن جوالك تقول: جوالي. فموسى يقول: هي عصاي. ثم استطرد بعض المفسرين يقولون الاستطراد أنه مستأنس بكلام الله عز وجل، أن يكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. وصحيح واختلافه كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: واختلاف أهل التفسير المفسرين ليس اختلاف تضاد، ولكن اختلاف تنوع. الله يفتح على الضعيف شوي، وهذا الضعيف قليلا، وذاك الضعيف قليلا، والآخر قليلا، وكلهم يعطيه الله عز وجل على قدره. أسأل الله أن يعطينا بجوده وكرمه ما ينفعنا من هذا الكتاب. وهناك تأملات أخرى هو نعم قالها، لكن يريد أن يثبت أن هذه العصا ليست أي عصا أي خشبة في الأرض، لا، أن يا ربي هذه العصا لها مكانة في نفسي وأنها تهمني. قال: هي عصاي. ثم بدأ يذكر علاقته بهذه العصا، قال: أتوكأ عليها، يعني أحتاجها في كل خطوة، يعني أكثر من احتياج المدخن لتجارته، صح؟ المدخن يحتاج تجارته أوقات وأوقات لا، صح؟ موسى عليه السلام يحتاجها في كل خطوة، أتوكأ عليها بس لا، قال وأهش بها على غنمي، بدل ما أطارد الغنم يمنة ويسرى أهش بالعصا، يعني العصا قدمت لي واختصرت لي أمور كثير، بدونها أنا ما بتعب. قال وأهش بها على غنمي، ثم قال ولي، شوف العلاقة بينه وبين ولي، فيها إيش؟ مآرب أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنه كم خوفت بها من سبع وكم دافعت بها من عدو. الشاهد الخلاصة الكلام أني لا أستطيع أن أفارق هذه العصا يا رب. واضح؟ واضح حبتي؟ الخلاصة أنك تقول للإنسان ما هذا القلم؟ يقول لك هذا قلم غالي علي وجاءني هدية وأنا أكتب به. لم تقل لها أعطني إياه، صح؟ صح ولا لا؟ قال الله عز وجل ألقها يا موسى، سبحانك يا رب، بعد كل هذه العلاقة وهذا، قال ألقها يا موسى، ثم ألقاها، صح؟ صح يا جماعة، ثم ألقاها. فكل حرف له طعم في القرآن، إذا أردت أن تأخذ كما أخذ هذا البطل عليه الصلاة والسلام فانظر في سرعة استجابتك. نسي موسى، ما قال موسى طيب يا رب تعطيني عصا ثانية، طيب يا رب تدبرني، طيب يجيني راعي فيستخر لي راعي يهش معي الغنم، لا خلاص، الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نسي موسى مآرب، نسي موسى أتوكى عليها، نسي كل شيء عليه السلام، فألقاها. هذا الذي جعل الجن يقولون عجبا، الواحد منا يتوقع لما يلقي موسى العصا أن الله سيجعلها ذهب لموسى، صح؟ لأنه سوى شيء صح ولا يا جماعة؟ ألم يفعل موسى شيئا صحيحا؟ ألم يستجب لربه استجابة ترضيه؟ صح ولا يا جماعة؟ يا جماعة والله نفهم هالمقطع بإذن الله أن تتغير حياتنا بعون الله عز وجل، حتى نفهم حياتنا يا جماعة، نريد أن نفهم، لن تفهم حياتك بدون هذا القرآن. فألقاها بدل ما تكون ذهب، الله لا يعاملنا هكذا، تفعل حسنة يعطيك فيها على طول، كان كل الناس تابوا، لو كل واحد يغير من بنك ربوي ويترك لله يعطيها الله وظيفة مباشرة، إذن ما فائدة الامتحان؟ لتاب الناس كلهم، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب هل فقدها العصا وخلاص انتهت؟ لا، قال الله فلم فألقاها فإذا هي حية تسعى، سبحانك يا رب. هذا جزء موسى، هكذا يفكر ضعاف العقول، هذا جزاء تارك الدخان لله ومصدع، لا إله إلا الله. فإذا هي حية تسعى، الله عز وجل ما قال حية وبس ساكتة، يعني لو كانت أصلا حية فقط وفي مكانها ساكنة والله لكان ذاك كفيلا يخيف موسى. تخيل أن تنزع شماغك على السرير ثم يتحول إلى حية. قال فإذا هي حية تسعى، يصف الله جل جلاله المشهد وكأنك تراه بالصوت والصورة، يقول فلما رآها تهتز كأنها جان. موسى عليه السلام لم يملك ولا مدبرا ولم يعقب، ولم يعقب. هل فهمنا؟ إذا تركنا منكر لله عز وجل لا تتوقع أن الله سيعطيك مباشرة، لا بد أن يمتحني ويمتحنك. وفي القرآن هذا مطرد أكثر من اختبارين، الثاني أصعب من الأول، وسأثبت بإذن الله هذا بكتاب الله. لن يختبرك الله اختبار وتنجح وتنتهي قضية. سحرة فرعون تابوا خلاص، لا يقطعون وثبتوا، قالوا والله خير وأبقى. يوسف عليه السلام لما جاءت امرأة العزيز منع، امتنع واستعصم وترك المنكر، ما أعطاه الله زوجه على طول، قال سجن أصعب. هذا الذي جعل الجن يقولون عجبا، فهموا الدرس، صارت حية تسعى، يقول لها الله عز وجل يا موسى أقبل ولا تخف. تخيل الحبيب الغالي، وهذا يحصل الآن في حدائق الحيوانات، يأتي مدرب الأسد ومعه أسد، ثم يقول لك اقترب لا تخف، أنا مربيه، صح؟ تجد الواحد يقترب وهو ينتفض، ها؟ هذا إذا اقترب. طيب لو قال لك ألمسه ما تقدر، صح ولا لا؟ ومعك حق، لأن هذا المسكين لا يملك الأمور. وكم رأينا من مدرب يعني خذل في من دربه وفي ما دربه. يقول الله جل في علاه لله المثل الأعلى خذها. سبحان الله، والله إنه عجب. يعني يا رب يوم كانت عصاي وأنا أحبها ولا أريد أن أتركها تقول ألقي، الآن ما عاد أبغاها أبغى الفكة منها، تقول خذها. فهمنا الدرس أحبتي؟ والله سيختبرك الله عز وجل على ترك ما تحب لأجله وأخذ ما تكره لأجله. هل فهمنا الدرس أحبتي؟ يقول خذها. موسى عليه السلام يقول لا أريدها، خلاص أنا أهش غنمي وأنا أتوكأ، ما أحتاج، بس أنا ما أريدها الآن. قال خذها وإيش؟ ولا تخف. يعني سآخذها لكن ما أخاف من الداخل، يعني صعبة صح؟ لكن موسى عليه السلام واثق بربه جل في علاه. وأزمتنا مع رب العالمين أزمة ثقة، ولن تكون هذه الثقة في قلوبنا بدون هذا القرآن. فموسى مد يده عند رأس الحية فلدغته، لدغ، أقسم بربي الله أعظم وأجل من أن يخذل من توكل عليه، وأعظم من أن يخذل من سعى في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب خذها، إيش؟ سنعيدها سيرتها الأولى. رجعها الله ولا ما رجعها؟ رجعها. الآن العصا هي العصا، وتوكأ عليها، ولك فيها المآرب الأخرى، وهش بها على غنمك. لكن أنت يا موسى لست كأنت قبل قليل، أنت الآن موسى مختلف. لأجل هذا أحبة الفضلاء يذكرك الله في حياة موسى كلها بالعصا، حتى تعلم أنك إن تركت شيئا تحبه لله، الله يحتاج الموسى يترك عصا؟ لا. لكن الله بيعلم كل الناس أنك إن تركت والله والله أن يختبرني وإياك الله عز وجل. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني ما أحد دب على أرض الله ومشى إلا فتن، ما في استثناء لهذه القاعدة. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أسأل الله أن يجعلنا من الذين صدقوا. ما الذي حصل في حياة موسى عليه السلام؟ تغيرت حياة موسى كلها. لو أقول لأحد الفضلاء هنا، سواء من مشايخ الكرام أو من إخواني الفضلاء، أقول له تعال حبيبي الغالي خذ هذه القنينة من الماء وأعطيها أخي الواقف هناك، إذا أعطيت هي تراه بيمسكها كذا ويرميها في وجهك، ما عليك خذها وأعطيها أخي هنا الذي هناك، أعطيها إياه، سيأخذها ويقول لك لا عاد أشوفك هنا مرة ثانية. ثم اذهب لأخي في الزاوية هناك سينظر إليك ثم لن يرد عليك. بعدها أخرج من ذاك الباب تجد واحد معه شيك بخمسة مليار، أعطيه ويعطيك إياه وهو عند الأول. هو أصلا لن يذهب إلى أن يصدقني، صح ولا لا؟ إذا ما صدقني لن يذهب أصلا. طيب إذا ذهب عند الأول ثم رمى القنينة هذه في وجهه، غضبان ولا سعيد؟ سعيد. ليش؟ لأنه فاهم الطريقة وشي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ واثق في من قال له، واثق أن هناك وعد، والوعد لابد يكون خلال خطات، صح ولا لا معه؟ طيب وخذها للثاني تلقاه أسرع، وينتظر الثاني أن يلقيها، وينتظر الثالث أن يتكلم عليه، وينتظر الثالث أن يستهزئ به، لأنه واثق أنه سيأخذ إيش؟ الخمسة مليار. يا جماعة هكذا ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وصف لك أنه سيمتحنك، ووصف لك أنك لن تصل للجنة أم حسبتم أن تتركوا؟ لن تترك. ليش نزعل؟ طيب هو قال لك أن تترك ولنبلونكم. ما الذي حصل لموسى لما قابل السحرة؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر إيش؟ بسحر عظيم. وإذا وصف العظيم شيء بأنه عظيم فاعلم أنه عظيم. بسحر عظيم. في الأولى موسى ولا مدبرا ولم يعقب من الخوف، صح ولا لا؟ صح يا جماعة؟ طيب في الثانية الاختبار أصعب ولا أسهل؟ أيهما أصعب، حية واحدة تسعى ولا حيات كلها تسعى؟ ها يا جماعة ما الأصعب؟ الثاني. طيب قدر الخوف في الأول أكثر ولا في الثاني؟ سبحانك ربنا جل في علاك، يعلمك أنك أي اختبار تنجح فيه سأزيد إيمانك لدرجة أن الأمور تكون أشد خوفا لكن تأثيرها في قلبك أقل. فأوجس في نفسه خيفة، لكن ولا ما ولا. عشان كده دائما نسأل كيف نزيد الإيمان. اترك ما تحب لأجل الله إذا أمرك، وخذ ما تكره لأجل الله إذا نهاك. واضحة الرسالة يا جماعة؟ واضحة؟ طيب لما أوجس في نفسه خيفة موسى إيش؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي. يقول تذكر اللي كانت معك كانت تهش على غنمك وتتوكى عليها، سأزيد لك المآرب مآرب أعظم. لو موسى عليه السلام، هب أن موسى عليه السلام لم يلقي العصا، قال يا ربي لا أنا ما أقدر والعصا أحتاجها وأخليها معي، هل كانت تنفعه في ذاك الموقف؟ عشان كذا نخذل كثير في مواقف كثير لأجل موقف ما تركناه لأجل الله هنا. وإلا والله أن تواجهك دولة كاملة والله كفيلة أن تزعزع إذا ما عندك إيمان نفسيا ومعنويا وتعذب جسديا أمام ذا الطاغية فرعون. اللهم أهلك كل طاغية يا رب العالمين. لاحظ الإيمان أعظم، الاختبارات أصعب لكن تأثيرها أقل. تلقف ما صنعوا سبحانك يا رب. الاختبار اللي بعده أصعب ولا أسهل؟ الاختبار اللي بعده أصعب. فلما تراءى الجمعان. ما أعظم الله. الله قادر يهلك فرعون في مصر، صح ولا لا؟ قادر يهلك في مصر تنتهي قضية فرعون. هو أصلا من هو فرعون أمام رب العالمين جل في علاه؟ هذا الذي جعل الجن يقول لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه. خلاص الله عز وجل من حكمته ومن سننه جل في علاه أنه سيزيد البلاء ويزيد البلاء ويزيد البلاء حتى يخرج ما في قلبي وقلبك. الآن الناس يا جماعة أحبة الفضلة، في ناس في اليمين مع الحق الله يجعلنا وإياكم منهم ويثبتنا حتى نلقاه، وفي ناس في الشمال، وفي ناس مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن انتصر أهل الإسلام جاءوا مع الإسلام كالمنافقين في كل زمان ومكان. المنافقون في كل زمان ومكان وصف الله لنا تفصيل تعاملهم في كل زمان، وصف الله حالهم إذا كانوا أضعف، وحالهم إذا كانت القوة متساوية، وحالهم إذا كانوا أقوى في الأمور المادية. إذا كانوا أضعف إيش يقولون؟ نشهد إنك لرسول الله. كل الأمور حسب الضوابط الشرعية، رقص على حسب الضوابط الشرعية، سينما حسب ما، وما الذي في السينما حسب الضوابط الشرعية. إذا تساوت القوى أخذوا يلقون الشبه، ثم إذا وجهوا ليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. صح أنا قلت الكلمة هذه لكن ما كان قصدها. واضح يا جماعة؟ إذا كانوا أقوى ليخرجن الأعز منها الأذل. واضح يا جماعة؟ الله سبحانه وصف لنا تفصيل حالات المنافقين في كل زمان، وإلا تراهم موجودين أيام الشيخ العزيز بن باز رحمة الله نفسه لكن ما سمعناه. أسأل الله أن يطهرنا وإياكم ويطهر قلوبنا من النفاق. الله عز وجل لن يترك الناس اللي في النص هذول أبدا. طيب كيف يخرجهم؟ يزداد البلاء بإيش؟ بزيادة قوة أهل الباطن المعنوية. المادية تزداد حتى أخطر أنت اللي في النص، تروح يمين ولا يسار، هذول ترى مساكين ما عندهم شيء. من ينظر للأمور المادية ترى أهل الحق ما عندهم شيء، لا عدد ولا عدة ولا عتاد يقارن بذاك، ولا عندهم. تريد أدلة؟ كل القرآن يتكلم عن هذا. قارون لما خرج على قومه في زينته، ها، الله أظهر قوة زينته ولا؟ لأن في ناس قاعدين في النص، يوم شافوا الزينة وشافوا الماديات والقوة قالوا يا ليت لنا. طيب كانوا ساكتين، الله قادر يخسف بقارون قبل، لا، لن يقضي الله الأمر حتى يطلع يطهر الصف. جعل يطغى، يقول قال له أحسن كما أحسن الله إليك. إلى الآن باقي القلوب في النص، الخط الرمادي مليان. قال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته. قال الذين، سيخرج الله ما في الأبغان، الله يجعل ما في قلوبنا حق. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. اللي في النص راحوا. قال الذين أوتوا العلم ويلكم. المشهد واحد لكن القلوب صار فيه تصفية تنظيف للصف. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. أول ما انتهت الرسالة فاء الفورية، مدام تنظف الصف فخسفنا به وبداره الأرض. مع فرعون كان مع موسى ناس ليسوا على الحق وليس عندهم يقين برب العالمين، لكنهم مع موسى في ذاك الوقت ما يدري عنهم موسى، صح ولا لا؟ فالله جعل فرعون يقترب ويقترب ويقترب ويقترب حتى نطقوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ورطنا يا موسى عليك السلام، كنا جاء أوذينا من قبل أن تأتي، هم ذبحنا من قبل الله نجد. ومن بعد ما جئتنا يعني لو خلتنا نغسل ملابسهم ولا نخدمهم، ما حصل هذا الأمر. وهذا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إيش قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال بس خلنا نشوف نفكر وين. لا قال كلا. من الذي معك؟ هل معك عصاك؟ شوفوا يا جماعة اليقين والعقيدة، لم يتعلق موسى بعصا. قال كلا إن معي ربي سوف يهدين. لا، ليست سوف للبعيد، سيهدين. شوف الثقة، سيهدين. فكان الله عند حسن ظن موسى عليه السلام، ما قال الله ثم أوحينا إلى موسى أن، لا، فهو كان سريع في طاعة الله، إجابة الله له أسرع. طيب يا جماعة ما تلاحظون أن هذا البلاء أشد من الحيات؟ أيهم أقوى، سحر معهم سحر ولا فرعون خرج بقضه وقضيذه وكل جنده وعدته وعتاده، خرجوا مدججون بالسلاح؟ لا، لاحظ يعني فرعون ما يحتاج يغضب عشان يقتل، ما يحتاج يغضب، هو في وضعه وهو مبسوط يقتل الناس، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، ومع هذا كان في ذاك الموقف من أشد ما يكون من الغضب. من الذي قال هذا؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. هم وهم ما أغاضوك قتلت أبنائهم، إذا أغاضوك إيش تفعل فيهم؟ واضح يا جماعة؟ قال وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. أيهم أشد بلاء، الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ ها أحبتي، الثالث. هل ولا موسى ولم يعقب؟ لا. هل أوجس في نفسه خيفة؟ لا. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا الذي جعل الجن يقولون وفمن يؤمن بربه فلا يخاف. واضح أحبتي؟ ما في خوف. أسأل الله أن يجعلنا نعيش مثل هذه العيشة، لأن يا جماعة والله الناس أقل من النمل عندنا عند الله، يعني قدرتنا على النمل ليست كقدرة الله علينا. أنت الآن يا حبيبي الغالي لو عندك نملة هنا تريد أن تحميها وقلت لها أنا موجود، إن احتجتي أنا موجود، وهناك 50 نملة يهددون النملة هذه، وقلت لها أنا موجود، إن استعنتي بي نصرتك، عشان أختبر النملة هل أقتل النمل وهم هناك ولا خليهم يقربون؟ أنا أمتحن هذه النملة، خليهم يقربون ولا؟ ويقتربون ويقتربون ويقتربون، ولله المثل الأعلى جل في علاه، وإلا من نحن المساكين يقدر الله يموتك قبل أن تنقذها. النملة هناك إن تساءلت كيف فتكون هي غبية أصلا، صح ولا لا؟ وإن مشكلتنا نخطط لله عز وجل، نقول طيب كيف وأنت ما دخلك، وأنت ما يعني فما ظنكم برب العالمين وتظنون بالله الظنون. أنا ما أصلا النملة ما تسأل تقول كيف، لأنها تعلم أني بخط بيدي أقضي عليهم وأنا المسكين الضعيف، فكيف بقوة الله جل في علاه الذي ليس كمثله شيء؟ بكأس ماء أدمرهم، فيضان يحصل عندهم بكأس ماء. فإذن الله عز وجل لن يتركنا، سيقترب الامتحان، لكن حتى تكون الامتحانات أشد ويكون الإيمان أعظم، هذا اسمه اليقين. أسأل الله أن يجعل لنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. مصائب الدنيا موجودة لكن يأتيها يقين ثم يهونها. موسى عليه السلام انحلت مشاكل له في المستقبل كثير بسبب هذه العصا بعد الله عز وجل. لما ضرب العصا ما الذي حصل؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، إيش؟ ثم انفلق ولا فانفلق؟ فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. تعدى موسى عليه السلام بطريقة عجيبة. شوف الله إذا أراد أن ينصر انظر كيف ينصرك الله، ينصرك نصر مؤذرة. قال اسلك لهم طريقا في البحر، إيش؟ سبحانك يا رب. يقول ما أخليكم تغرقون، أنا ما أخليكم تزلقون. يا أخي أتحداك تسكب ماء على فرشة من فرش بيتنا ثم يأتي بكرة تلقاه رطب، كيف بحر يكون يبسا؟ لما تعدى موسى عليه السلام البحر صار يضرب البحر حتى يغلق. فقال الله جل جلاله اترك البحر رهوا. البحر لم يفتح أصلا بعصاك حتى يغلق بعصاك. شوف سبحان الله الدقة في قضية العقيدة. يحب الله سبحانه وتعالى أولياءه. اترك البحر رهوا، وإلا عصا قطعة خشب، قطعة من الخشب كيف تفلق بحر الفلك فيه مواخر أصلا كلها أطنان من الأخشاب ما حركت فيه ساكن، لكن هو الله جل في علاه. الله موسى عليه السلام يريد أن ينغلق البحر ثم ينجو هو ومن معه ويرجع فرعون وينجو. الله عز وجل لا يريد هذا، الله يريد أن ينجو موسى ولا ينجو فرعون. فقد يفتح الله لأهل الباطل من المعونات ما يغريهم في طريق هلاكهم. اللهم أهلك الظالمين يا رب العالمين، واضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج يا رب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بينهم سالمين. موسى عليه السلام لما وإذا استسقى موسى لقومه، ما أعظم الله إذا أراد أن يفتح الأمر ويفرج الهم لا يفرجه من أسهل أبوابه. هذا عندنا البشر لما تشكي له شيء طيب خلنا نشوف وين، خلنا نجلس نفكر بطريقة نقدر نحل فيها. لا إله إلا الله ولله المثل الأعلى سبحانه، يفتح الأمور من أصعب أبوابها. وإذا استسقى موسى لقومه، الموجودات تراب ورمال وأحجار، أيها أصعب؟ أصلب الحجر. فقلنا فكلها فاء. أسأل الله أن يجعلنا سريعين في طاعة الله، سريعين في ترك المعاصي لله عز وجل. قال فقلنا اضرب بعصاك، أو أصعب شيء الحجر فاء فانفلق، كلها فاء فانفلق. فقال فانبجدت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. سبحان الله، لو تدبرنا هذا الموقف ثم رجعنا إلى حياة موسى عليه السلام يوم أن ولد، الله قادر جل في علاه أن يجعل موسى يولد في السنة التي لا يقتل فيها فرعون، ولكن هذا عند الناس المساكين اللي قدرتهم محدودة، لكن رب العالمين جل في علاه يفتح الأمور من أصعب أبوابها، يأتي به في السنة التي يقتل فيها. لا إله إلا الله. أم موسى تمسك موسى كما مسك موسى العصا. موسى عند أمه أغلى من العصا عند موسى، صح ولا لا؟ لكن شوف الكلمات، اقذ فيه فإذا خفت عليه. يا أخي تقول لواحد معه شيك بخمسة مليون، تقول له يا أخي خل هذا الشيك معه، وإذا خفت عليه ألقيه في الشارع. تقول إذا خفت عليه دخله في البنك. هذا اللي جعل الجن يقولون قرآنا عجبا، يقول الله إذا تولى أمر لا تسأل كيف، لا تقعد تخطط. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اقذفيه إذا خفت عليه، لا اقذفيه ما قال ضعيه. شوف الجن ترى قالوا عجبا، أصلا لو قال اتركيه هي عجبا. اقذفيه والله يأتي ناس في الإسعاف، أحبتي ما قذف، شالتها أمه تعطيه أخوه طاح سقط، يعني لم يقذف. السقوط هذا جعل الجمجمة الرقيقة هذه تتهشم إلى أن ضمرت، صار عنده ضمور في المخ، في خلايا المخ خلاص. فكيف يقذف رضيع؟ اقذفيه في التابوت. طيب لو ما مات وهذه كفيلة موته، فاقذفيه في اليم، أصعب ولا أسهل؟ على الأقل أقذفه هنا يمكن أسعفه بعد شوي، أقذفه في اليم يروح. فاقذفيه في اليم، ما مات فليلقه، كلام كبير ما قال يأخذه اليم، يلقه اليم، لأن الحافظ هو الله، وإذا تولى الله حفظ شيء لا تسأل عن بعده. قال فليلقه اليم بالساحل. يا ليت هات بعقولنا البشرية نقول ليت على الأقل يلقى أحد. من هو أضعف مخلوق في ذاك الوقت؟ أضعف مخلوق من هو في ذاك الوقت؟ هو موسى، بالحسابات البشرية. ومن هو أقوى واحد؟ فرعون. من هو أكثر واحد يخاف عليه؟ ومن هو أكثر واحد آمن؟ جل جلال الله. فليلقه اليم في الساحل، لو ما مات بعد هذه المخاطر يأخذه عدو لي وعدو له. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. طيب ما دام أني أنا خائفة منه وفي النهاية سيصل لبيته بعد المخاطر، أخليه معي على الأقل يقعد يومين لين يمسكونه. لاحظتوا يا جماعة، الله عظيم جل في علاه يريدنا أن نفهم من هذا القرآن أني أجعل موسى يولد في السنة التي يقتل فيها، وأجعله يمر بهذه المخاطر كلها، ثم يدخل بيت فرعون، وإذا قدر أن يفعل شيئا لم أكتبه فليفعل. الله أكبر. إي وربي ما يقدر، لأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرعون قتل كل الأطفال يبحث عن موسى، فقتل كل الأطفال إلا موسى. ينجي الله عز وجل موسى من البحر في أصعب وأضعف أوقاته، ويهلك الله في يعني في أضعف حالاته، ويهلك الله فرعون في أقوى حالاته في البحر. إن في ذلك لعبرة. رجعها الله ولا ما رجعها؟ رجع صح، كما رجع العصا لموسى صح، وكما كانت العصا سببا في نصرة موسى، كان موسى حين ألقته أمه ثقة بالله عز وجل صار سبب في هلاك، في هلاك أكبر طاغية على الأرض. أحبتي حينما سمع الجن هذه الكلمات قالوا قرآن عجب. لعلي أختم وقد أزف الوقت على الرحيل وظهر انتهى الوقت. طيب بنقطتين، يعني هل البلاءات اللي تحصل أحبة الفضل الآن في هذا الزمان سببها الحكمة منها المخرج منها؟ كل هذا في في في آية واحدة، في آية واحدة أسباب. أنا رسائل الدكتوراه تناقش قضية أسباب والحكم ها؟ الله جل في علاه ذكر هذه المصائب كلها وهذه الكوارث وهذا القتل والهرج، كل هذا في آية واحدة. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر. فساد كبير، لكن كل الآيات اللي يذكر فيها البر والبحر اللذان يمثلان الأرض يذكر مقابلها السماء. لا، الله ما ذكر هنا السماء. ظهر الفساد في البر والبحر. لما يحلل المحللون في القنوات ويتكلم المتكلمون ويقول الله عز وجل الحق؟ ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. بما كسبت أيدي الناس. ما الحكمة يا رب؟ ليذيقهم إيش؟ كل الذي عملوا كل الفساد. احنا جماعة نعصي الله في كل يوم، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها، وعلى قدر الذنوب تكون قدر المعاناة اللي بنعانيها. قال سبحانه: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما المخرج؟ ما المخرج؟ لعلهم يرجعون. يحصل في سوريا الآن، أسأل الله أن يفرج عن كل مسلم في أرض الله عز وجل. قال الله: ترى الآن قذف من الأعلى وصواريخ وألغام واعتقالات. قاله الله جل وعلا في القرآن، قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. ما يدري القذيفة تجي من فوق ولا رصاصة من قناص ولا لغم تحته ولا ناس ينتظرون عند البيت. قال: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون. شوف الاختبار، وتظنون بالله الظنون. هنالك ايش؟ ابتلي المؤمنون. ليه قال ابتلي المنافقون؟ المنافق سهل يطيح مع الزلزلة هذه، سريع يطيح، نسأل الله لا يجعلنا وياك منهم. سهل ينظف المنافق، أما المؤمن ثابت فيزلزل حتى لا يثبت إلا من كان في قلبه إيمانا راسخا. أسأل الله يجعلنا وياك منهم. قال: هنالك ابتلي المؤمنون ايش؟ وزلزلوا. زلزلة هل تثبت ولا تروح للصف اليسار؟ هم أقوى، روح. لا، ما تروح. الشيطان يقول لك روح، الهوى تقول لك روح، أهلك. قال: ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هناك تنظف الصف، يقول المؤمنون والمؤمنات: فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والمنافقون ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النقطة الأخيرة، أسأل الله يثبتنا على الإيمان أحبة الفضلاء. هذه رسالة للأساتذة الفضلاء، مشايخنا العلماء الذين يشرفون على الدراسات والرسائل، وإلى إخوان الطلبة. كم تفكر في هذا القرآن حينما تفكر باللحظة التي فكرت فيها برسالة الماجستير؟ يفكر في مراجع، كم كل ما تحتاجه والله في هذا الكتاب العظيم. يقول الإنسان والسنة أصلا لن تؤمن بهذا القرآن. من آمن بهذا القرآن يلزمه أن يؤمن بالسنة، لأن الله قال هنا: وما آتاكم الرسول فخذوه. ما تقدر، عليه الصلاة والسلام. فكل أحبة في ديننا عظيم كامل، تعالوا نأخذ من هذه الكنوز اللي تنفعنا الآن. أخذت مادة في جامعة بويز ستيت كانت عن القيادة، وكان مشروع البحث، مشروع التخرج، أن تكتب بحث تذكر فيه نظرتك عن القيادة. فالكل من أحبابنا إخواننا اللي كانوا المسلمين ومن غير ليسوا إخواننا الباقين، لكن المسلمين كانوا معي في الدفعة وغيرهم، الكل بحث في مراجع ديفيد وفي مراجع ستيفن ومراجع ذا. فقدمت الأستاذ المشرف على المادة قلت أنا ما عندي مراجع لكن سأقدم لك بحث أزعم أنه حق وأن فيه الحق وأن من طبقه سيكون أنجح قائد بإذن الله. فقال وإذا ما كان قلت المادة عندك أعيدها. قدمت أحبة الفضلة حديث من ثلاث كلمات كفيل أن يجعلك بإذن الواحد الأحد في بيتك مع زوجك مع أولادك مع رؤسائك مع مرؤوسيك مع طلابك يجعلك من أنجح خلق الله وأرض الله عز وجل. الحديث ومشكلتنا يا جماعة مو في حفظ الأحاديث، حفظنا، مشكلتنا في الاستفادة في أرض الواقع من الأحاديث والآيات. المؤمن مرآة أخي. واحد يقول طيب يا أخي حافظين الحديث هذا عارفين، كتبت نقاط سأذكر لك بعضها حتى نستفيد منها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا شبه مرآة فاعلم أنه يقصد مرآة، كما أن الله إذا قال ذباب يقصد ذباب، وإذا قال عسنه البخاري إذا وقع الذباب في إناء أحدكم لا تسويها مع الناموس والبعوض، لا هو قال ذباب ذباب. وكنت أريد أن أعرض بعض الأبحاث العلمية في الذباب اللي الآن اكتشفوها. والقرآن والسنة يقويان اكتشافاتهم للعكس. إيش نستفيد من هذا الحديث؟ المرآة ما قال صورة، قال مرآة. المرآة وحاول تطبقها وشوف كم البون اللي بينه وبين في التعامل بينه وبين الحديث. الآن وقفت أمام المرآة لا، وعندي خط في يدي، ما الذي ستعكسه لك المرآة؟ تقول لك يا أخي يدك وصى ونظف يديك، ولا تقول لك جسمك كل نظيف وكل أعضائك نظيفة إلا هذه النقطة، تقدم لك المساوئ والعيوب معها المزايا، صح ولا لا؟ هل نفعل ذلك؟ هذا اثنين، ما تكذب، ما تقول لا والله أمورك طيبة ما عندك ولا مشكلة من يوم توضعت عندنا وأنا ماشي المكشر. الثالث، ما تبالغ تقول لا يا أخي كل هذا وصف. طيب نظفت. الأمر الرابع، نظفت 10%، ايش تقول لك المرآة؟ تقول لك يا أخي قلنا لك وصف، ولا تقول لك ممتاز 10% تنظفت صح؟ فيه مباشرة تشجيع. طيب ذهبت وغسلت ورجعت، تقول لي بس نسيت أنت أول كان عندك وصفة، ما تقول لك خلاص الآن جيت غيرت، قلت لي غير وأنك عندك مشكلة غيرتها، ليش تذكر الماضي؟ الأمر السادس، إذا ذهبت وجاء أحد غيري ما تقول له المرآة فاتك فلان كان هنا، ما تحفظ الصورة، ما تحفظ الصورة تقولها لغيرك بينها وبينك، صح ولا لا؟ المرآة إذا كنت واقف تقف معك. الآن بحوث عن قضية الماتشنج، أنك إذا أردت أن تكسب قلوب الناس إذا كانوا واقفين توقف تقف معهم، وإذا لن تفعل مثل المرآة بالدقة. ولو واحد موظف عندك جاي حزين عنده حالة وفاة بيستأذن منك وتكلمه وتضحك، المرآة ما تفعل هذا، تشاركك أحلامك وتشاركك أفراحك. ثمانية، إذا أردت أنت أن تحضر أحد يشارك كل ما أحد يعلم، المرآة ما تتأخر عن المدح ولا تتأخر عن التصحيح. تسعة، المرآة ليش نحبها؟ من منا يستغني عن المرآة؟ المرآة وظيفتها الأساسية النقد، ولا يا جماعة؟ وظيفة المرآة الأساسية النقد، ليش نحب المرآة ولا نحب اللي ينقدون؟ أن طريقة المرآة لا طريقة اللي ينقدون. الشاهد ذكرت، بلا بس احفظ على الوقت، ذكرت كل واحد منها شاهد في السيرة النبوية فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لما انتهيت من البحث، المرآة ما تقول لك فيه خطأ وما تعلمك وين الخطأ، فتطلع ما تدري وين الخطأ وتقعد تبحث، لا تعلمك الخطأ مباشرة. انتهيت قدمت البحث، فيرسل لي رسالة يقول لي ممكن أستعمل هذه النقاط وهذا البحث في تدريس الدفعة الجاية؟ فقلت بشرط أن تنسبها لصاحبها عليه الصلاة والسلام. قال أفعل. أحبتي، ذكرت هذا المثال أن عندنا أحبتي كنوز عظيمة، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن لا يجعل في أعمالنا نصيبا لأحد من خلقه. أسأل الله أن يجازينا عليها هو، وأن يوفقنا للإخلاص عليها هو، وأن لا يفرقكم إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تبقي في قلوب أحبتي هؤلاء أمنية.